العلماء رحمة الله عليهم يفرقون بين اللحن في الفاتحة وغير الفاتحة، جمهور الفقهاء يفرقون بينهما، ولكن ينبغي الحقيقة قبل أن يعني ننبه إلى هذا أو يعني نتكلم على هذه المسألة، ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى أن إجماع العلماء متقدمهم ومتأخرهم على أن اللحن في القرآن من القادر عليه لا يجوز، القادر على تغيير اللحن هذا لا يجوز له. فما يأتيه بعض الناس ويقول أن اللحن محل خلاف بين العلماء وصلاتي صحيحة، وما يدريك أن صلاتك صحيحة، فخلاف العلماء قد يكون أحد القولين لبعض أهل العلم أن صلاتك باطلة فلا تقبل سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة. فما ينبغي الإنسان أن يأخذ يعني دين الله تبارك وتعالى بهذا التصور دائما، وهذا لا شك أنه من الجهل وقلة الورع وقلة الخوف من الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي للإنسان أولا يعني أن يفهم أن اللحن لا يجوز في أصله ولا سيما من القادر. الأمر الثاني أن اللحن في الفاتحة يبطلها عند جمع من أهل العلم كما هو قول في مذهب أحمد الشافعي في الفاتحة، أو كما هو المشهور مذهب أحمد الشافعي. اللحن في غير الفاتحة قلنا إنه محرم للقادر على تغييره، ولكنه لا يبطل الصلاة في قول جمهور أهل العلم، لأن القراءة الفاتحة واجبة عند جماهير العلماء من السلف والخلف. وأما قراءة ما زاد على الفاتحة فعند جمهور العلماء ليست بواجبة. إذن تلخص عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن اللحن لم يقل أحد من أهل العلم إنه جائز، اللحن الجلي، أو أن لكل أحد أن يلحن ويصلي بلحن. الأمر الثاني أن اللحن في الفاتحة أشد من اللحن في غيرها. الثالثة أن اللحن في غير الفاتحة صحيح أنه لا يبطل الصلاة، لكن هو من القبح بما ذكرنا. أما إذا كان إنسان لا يستطيع أن يغير هذا اللحن، بمعنى أن لسانه لا يساعد على ذلك لأميته أو عاميته أو أشبه ذلك، عجمه أو لعجمته أو يعني ثقل في لسانه أو أشبه ذلك، أو يعاقه، فإنه يقرأ حسب ما يعني يؤديه تؤديه تساعده نفسه على ذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.